تعبانه ولا تايرين يا عواد البسكم حاسد شباب وطيش والدنيا ذابحة وشد علي يا ولد يما شباب وطيش والدنيا ذابحة وشد علي يا ولد تعبانه تعبانه ولا تايرين يا عواد البسكم حسد شباب وطيش والدنيا ذابحة وشد علي يا ولد شباب وطيش والدنيا ذابحة وشد علي يا ولد أمي كم أهواها أشتاق لمرأها وحن لألقاها وقف يمنها أمي كم أهواها أشتاق لمرأها وحن لألقاها وقف يمنها أمي هي نب الحنان أمي هبة الرحمن أمي روحي كما الريحان أتعطر بشجاعها عاش أمهات الشباب أنادي يا مهدي يا فاتن شباب وطيش والدنيا ذابحة وشد علي يا ولد سلم الدرس شباب وطيش والدنيا ذابحة وشد علي يا ولد تعبانة تعبانة ولا تايرين آه. يا عواد البسكم حسن آه. شباب وطيش والدنيا ذابحة وشد علي يا ولد آه. شباب وطيش والدنيا ذابحة وشد علي يا ولد أمي كم أهواها أشتاق لمرأها